علينا يا ناس يلا صلوا على الهادي ما تولوا يا ناس يلا صلوا على الهادي ما تولوا يا ناس يلا صلوا على الهادي ما تولوا قولوا معايا وعلوا صلوا على نبينا قولوا معايا وعلوا